بات المحبان في خوف وإشفاق، فالحمد لله رب النعمة الواقي. يا ساقي الماء من فيه وشاربه من في معانقه، أفديك من ساقي. ما نلت من هذه الدنيا ولذتها كشربة نلتها في البيت ذي الطاق، سقيا لليلة فوز لو تعود لنا، قد أحرقت لب قلبي أي إحراق. فإن عيني على فوز لباكية، وإن قلبي إلى فوز بأشواق. وما أراك أرى في الناس قائلة، لاقى أبو الفضل ما لم يلقه لاقي. يا من لدمع على الخدين مهراق، ومن لقلب دخيل الهم مشتاق. يا من لحران مشغوف بجارية، كالشمس تبدو ضحاء ذات إشراق. أرى المحبين لا تبقى عهودهم، وعهدنا وهوانا دائم باقي. وما نصدق إنسانا يحدثنا حتى يجيء على قول بمصداقي.